السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه من تيسير الله عز وجل ما نراه من هذا الاجتماع الطيب المبارك وفعاليات هذا المكتب في أبي عريش مشهودة ومعلومة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لهم في أعمالهم وأن ينفع بها وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. والمشاركة في مثل هذه الدورات أمر هام للغاية، وذلك أولا لأنه طلب للعلم، وطلب العلم لا يكون مفردا، بمعنى لا يكون فيه الإنسان منفردا، فإن الإنسان إذا طلب العلم منفردا ضل، أي لم يصل إلى الغاية المطلوبة، فلا بد أن يطلبه في جماعة من المسلمين، من عالم يعلمه وزملاء يكون معهم يستعين بهم ويحثونه ويحثهم ويستقوي بهم أمام المغريات التي تكون من داخل النفس ومن المجتمع ومن غير ذلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام وهو القدوة ما كان يتعلم وحده، بل كان يأتيه جبريل ويتذاكر معه القرآن في كل رمضان مرة، وقبل وفاته عليه الصلاة والسلام في آخر سنة عاشها وأدرك فيها رمضان من السنة العاشرة جاءه جبريل فذكره بالقرآن مرتين، فهو لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم أو يتذاكر أو يقرأ القرآن وحده، بل كان ينزل ويذاكره القرآن، وهذا من تثبيت العلم ومن الإعانة، فكيف بمن دونه بدرجات؟ فإذا لا بد لك في تحصيلك وطلبك للعلم أن يكون لك شيخ تأخذ عنه وزملاء تترافق معهم في هذا الطريق تعينهم ويعينونه. واعلم أن طلب العلم هو أشرف ما يسعى فيه الإنسان، فلئن انشغل كثير من الناس بتحصيل أموال أو بناء دور أو بتحصيل ملك أو غير ذلك من المنهيات بل المحرمات، فأنت قد اشتغلت بهذا الخير العظيم والفضل الكريم، فاحمد الله أولا على هذه النعمة وتعتبر نفسك قد اصطفاك الله سبحانه وتعالى بهذا الخير. ثانيا، أداء شكر هذه النعمة أن تجتهد وأن تبذل جميع ما تستطيعه في تحصيل هذه الغاية التي نذرت نفسك لها، وذلك أنه لطلب العلم قواعد وأصول، لا بد الإنسان يمشي على هذه الأصول ويتمسك بهذه القواعد حتى يصل إلى الدرجة التي يريدها، وهي أن يكون عالما. جيد أن تكون طالب علم، هذه مرتبة حسنة، لكن أيضا أحسن منها أن تكون عالما، فكما قيل كن عالما أو متعلما أو محبا، ولا تكن الرابع فتهلك، يعني كن عالما أو متعلما طالب العلم أو محبا لهما، ولا تكن الرابع وهو الجاهل أو الجافي عن أهل العلم وطالبة العلم فتهلك. فهناك سؤال أنا دائما أسمعه يتكرر بين طلبة العلم، كيف أطلب العلم؟ كيف أطلب العلم؟ تجد هذا السائل يسألك هذه السنة، وبعد السنة يسأل نفس السؤال، وبعد سنتين وثلاث وهو لا يزال يسأل نفس السؤال، كيف أطلب العلم؟ وهو قد سمع الإجابة قبل السنوات، لكنه لا يزال يتذبذب. ربما كثير من الطلبة تجده يشارك في كثير من الدورات، ويحضر عند كثير من المشايخ والعلماء، ويسمع ويذهب ويأتي، ولكن مع ذلك الحصيلة قليلة، والسبب أنه لم يمشي على طريق مستقيم النية في هذا الباب، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى جلسات وإلى دورات تعقد فيها كيف تطلب العلم. لكن من حيث العموم تحتاج إلى أمرين، الأمر الأول أن يكون عندك اجتهاد، أن يكون عندك اجتهاد وقوة في طلبك للعلم. الأمر الثاني أن تمشي على تدرج، أن تمشي على تدرج، فتبدأ بصغار العلم ثم بكباره. فإذا استمريت على هذين الأمرين، أنك مجتهد ومجد وتعتمد على نفسك في قضايا كثيرة، والأمر الثاني أنك تبدأ من بصغار العلم ثم بعد ذلك بكباره، سواء في تلقي المتون أو في قراءة الكتب، فإنك ستصل في مدة وجيزة. وأنتم تعرفون، وهذا معروف عند أهل الرياضيات ومعروف يعني بالبدهيات، أن أقرب طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم، صح ولا لا؟ هو الخط المستقيم. هذا الخط المستقيم يجب أن تمشي عليه حتى تصل إلى النقطة التي تريدها. ثم قضية الاجتهاد، أنا لماذا أركز عليها كثيرا؟ لأنني رأيت كثيرا من الشباب وطلبة العلم كثيرا ما يذهبون إلى الشيوخ، إلى هذا وإلى ذاك، ربما تجد عنده في اليوم الواحد 5 دروس غير دروس الكلية مثلا، غير الدراسة النظامية، ومع ذلك تجد الحصيلة ضعيفة. وغيره قد لا يذهب إلا إلى درس أو درسين لكن حصيلته عالية. لماذا؟ لأن الشيخ مهما ذهبت عند المشايخ، المشايخ ليسوا كتبا، المشايخ يفتحون لك الكتب، المشايخ يعطونك المفاتيح، يدلونك على الطريق، لكن الشيخ لن يبحث لك المسألة كما يجب عليك أن تبحثها أنت، لن يأتي لك بالكتب، لن يشتريها لك، لن يعرفك بكل كتاب، لن يذهب بيدك إلى كل مكتبة، لن يسهر معك في الليل، لن يحقق معك المسائل. هذه أدوار كلها تقوم بها أنت. ولذلك من الأساسيات المهمات في طالب العلم أن تكون عنده مكتبة عامرة يكون يبذل فيها جهده وماله، ويستشير فيها أهل العلم المتخصصين في كل فن، يسأل عن كتب هذا الفن ويوفر الكتب فيها، إلى درجة أن أهل العلم نصوا على أن طالب العلم الفقير يجوز أن يعطى من الزكاة ليشتري بها الكتب. فهمت هذا؟ على ماذا يدل هذا الشيء؟ على أهمية الكتاب لطالب العلم. قالوا لو كان عنده ما يكفيه لأكله وشربه ولا يجد ما يكفيه لشراء كتبه التي يحتاجها، جاز للغني أن يعطيه من الزكاة ليشتري بها كتبا للعلم. وللعلماء في هذا قصص كثيرة جدا، بعضها يصل إلى درجة الخيال، حتى إن بعضهم رؤي في المنام بعد وفاته أنه جالس في بيت مبني من الكتب بعد موته، فقيل له ما هذا يا فلان؟ قال هذه دعوة كنت أدعو الله بها قبل أن أموت، أن يمتعني بالعلم إذا مت كما متعني به في الحياة، أن يمتعني به بعد الموت. فرؤي بعد موته في مدينة من الكتب أو في بيت من الكتب. وكذلك ثابت البناني كان يدعو الله بأن يمتعه بالصلاة بعد موته، فرؤي بعد موته يصلي. فالمقصود أن جهد الطالب له أثر عظيم في تميزه وفي تقدمه وفي تحصيله، فانتبه لهذا واعتني به كثيرا، واجمع المواد التي تنفعه. يعني المشايخ لهم كلام في هذا، هناك إصدارات صوتية وهناك كتب اعتنت برسم الطريق لطالب العلم، بعضه قد يختلف عن البعض، لكن ما دمت أنت عند مشايخ موجودين قريبين منك فالحمد لله، اسألهم وكن قريبا منهم، ولا تنتظر. بعض الشيوخ قد ربما لا يكون لهم دروس كثيرة، فتلقي اللوم على الشيخ، ألقي اللوم على نفسك، زر الشيخ أنت بنفسك، اتصل زره، اذهب إليه، رافقه، اذهب إلى هنا، تقرب منه واخذ منه. بعض المشايخ لا يأخذ منه العلم إلا بهذه الطريقة، وبعض يكون عنده بذل، وبعض قد يكون عنده عذر لا يستطيع الخروج للناس، فيذهب إليه ويؤخذ ما عنده. على أي حال، هذه كلمات شوارد في الذهن من أفكار غير منظمة، أحببت أن أبثها بين أيديكم تحميسا لكم وتشجيعا وتنويرا لشيء من هذا الطريق الذي إذا أفنى فيه الإنسان عمره فهو على خير عظيم. وينبغي أن تكون همته الإنسان في هذا الباب عالية، وأن لا يرضى بأدنى من أن يكون عالما معلما للخير في هذا الزمن خاصة حتى يتضاعف أجره. فإن الطاعة، وهذه قاعدة شرعية، الطاعة، أي طاعة من الطاعة، طلب علم أو عبادة، الطاعة إذا ضعفت الدوافع إليها وكثرت العوائق عنها ومع ذلك فعلتها عظم أجره. واضح القاعدة؟ الطاعة إذا كان هناك أمامها عوائق كثيرة والدوافع إليها ضعيفة ومع ذلك أعانك الله على فعلها كان أجرك مضاعفا، كان أجرك مضاعفا. فطلب العلم في هذا الزمن حقيقة من الأمور الصعبة، خاصة في هذا الوقت، خاصة جيلكم، جيل أنا أسميهم الديجيتال جينيريشن. هذا الجيل فقط يعني جيل صبابع لمس بس، يعني العلم عندهم لمس، ما يدخل القلوب ولا يرسخ في العقول، لمس بس تتش، وهذا لا ينفع. العلم اللي يأخذ بالتتش يذهب بالتتش ما يبقى، لكن العلم بالتصفح بالحفظ، دخل المعلومات هنا في الذهن وتخرجها وتدخلها حتى تنهضم ثم تضعها في المكان المناسب في الواقع، هذا العلم. فأنا أقول الشباب انتهوا بهذا، فما دام أن الله من عليكم بطلب العلم والسعي فيه والجلوس في حلق الذكر فهذه عظيمة من عظائم النعم التي ينبغي أن تشكر. المتن الذي سندرسه إن شاء الله هو متن البيقونية، وقد تكلم الشيخ نبيد في بيان أو الإشارة إلى أنه قد سبق أن شرح هذا المتن بطريقة مفصلة في أعوام سابقة أو قبل أعوام، ربما قبل 10 سنوات، وهي مسجلة عندهم وأنا أحيلكم عليها مبدئيا. وذلك أن الوقت المخصص للدورة هنا قصير، والأمر الثاني أن هذا متن مختصر، فينبغي أيضا أن يكون الشرح أيضا مختصرا، وقد لا يرقى إلى مرتبة الشرح، إنما يقال عنه تعليق وليس شرحا. بمعنى أن المتون عندما يكتبها العالم يقصد فيها الاختصار، والاختصار مظنة لتصعيب المعلومات في بعض المواطن، لأن العالم يختار الكلمة الجامعة والتي لها معنى منطوق ولها معنى مفهوم، فلذلك يحاول أن يقلل الكلمات بقدر ما يستطيع، وأحيانا عند تقليل الكلمات قد يكون في المعنى غموض. فوظيفة الشارح أو المعلق هو إزالة هذا الغموض وإيضاح المعنى وتوصيل المعلومة. والمتون يجب عند شرحها أن يراعى مقصود مؤلفها، أن يراعى مقصود مؤلفها. فما دام أن هذا المثل مختصر ومشى فيه المؤلف على قول واحد، فينبغي أن تكون همة الشارح هي إيصال هذا المعنى الواحد إلى الطالب، لا أن يأتي بمعنى آخر وثالث ورابع وخامس ويجمع الأقوال في المسألة وفي التعريفات فيصير خارجا عن مقصود المؤلف ولم يوصل المعلومة إلى ذهن الطالب، فلا هو استقر على القول الذي أراده المؤلف ولا هو أمام طالب يستطيع أن يجمع هذه الأقوال جميعا. فإذا قال الطالب أنا أريد أن أخذ معلومات أكثر وأن أفهم أقوال العلماء وأن أجمع أكبر قدر من المعلومات، أقول لا بأس، هذا مقصد نبيل، لكن تحصيله بأن تستمر أن تدرس متنا آخر في نفس العلم أوسع من هذا المتن، فهذا متن اختصر على قول واحد، هناك متن آخر يذكر القول والقولين، ثم ثمة كتب أخرى تجمع الأقوال الثلاثة والأكثر، ثم كتب أوسع منها تضم فيها أكبر قدر من أقوال العلماء وفيها رد وفيها ترجيح وفيها استدلال، فهذا يكون في مرحلة لاحقة. لكن أنت في الأساس تضبط أي متن؟ المتن الأول المختصر لتكن همتك عليه، وهو الذي يحفظ، وبناء عليه تبني المتون الأخرى، فلا تستعجل. لذلك سنسلك هذه الطريقة إن شاء الله، وهي طريقة التعليق المختصر على هذا المتن. نعم يا سالم اقرأ في البداية، فضل الله يحفظك. قال المعلق رحمنا الله وإياك: أبدأ بالحمد مصليا على محمد. اقرأ البسملة، في بسملة اقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد، يروي عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. نعم حسب أحسن. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، وعندنا مصطلحان: مصطلح البسملة والتسمية. فالبسملة تشمل أربعة ألفاظ، وهي المذكورة عن بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بسملة، وهذا يسمى في اللغة العربية النحت. يسمى ماذا؟ النحت، يعني مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا قالها؟ حوقلة. لا إله إلا الله تهليل، الحمد لله تحميد، ونحن ذلك. فعدة كلمات تعطى مصطلحا واحدا. فهنا هذه البسملة مشروعة عند استفتاح الكتب، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يراسل أو يكتب المواثيق للناس يستفتحها بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كذا، وعظيم الروم هرقل مثلا وغير ذلك. فالبسملة هي السنة عند استفتاح الكتب، ثم تدخل فيما تريد مباشرة بدون أن تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنما عند الإلقاء، عند الإلقاء الخطابي يستفتح به بالحمد لله والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. الغالب في خطبه عليه الصلاة والسلام أن يثني عن الله سبحانه، يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول أما بعد كذا وكذا. وأحيانا كان يصلي على نفسه عليه الصلاة والسلام، والأكثر هو الحمد والثناء على الله في البداية. خطبة الحاجة تقال في عقد النكاح: إن الحمد لله نحمده، أو عند الإلقاء، إلقاء خطبة أو محاضرة. أما في استفتاح الكتب فهذا لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: أبدأ بالحمد مصليا على، بدأ بالحمد، وقلنا إن السنة والاقتصار على البسملة. وحتى البسملة لا نعلم هل المؤلف كتبها أو كتبها الطابعون، الله أعلم. أبدأ بالحمد مصليا على، الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال حبا وتعظيما، وصف المحمود بصفات الكمال حبا وتعظيما. مصليا على محمد خير نبي أرسل، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب أن يثني الله عليه في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة. فعندما تقول اللهم صل على محمد تدعو الله، أنت الآن تدعو الله أن يثني، أن يذكر نبيه، يذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بالذكر الطيب بالثناء الحسن. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، هذه اسم إشارة، وذي يعني هذه من أقسام الحديث عدة. فالمؤلف رحمه الله وهو عمر بن محمد ويقال اسمه طه والله أعلم البيقوني، ولا تعرف له ترجمة، وقد عاش في القرن الحادي عشر، عاش في القرن الحادي عشر وألف هذه المنظومة في المصطلح، ويقال إنه شافعي المذهب. وذي من أقسام الحديث عدة بين المؤلف رحمه الله تعالى الموضوع الذي سيتحدث عنه في هذه المنظومة وفي أي علم سينظم، فهو سينظم في علم الحديث، وسيتكلم عن أقسام الحديث وهو ما يسمى عند المحدثين بأنواع علوم الحديث أو أنواع الحديث، وكل واحد أتى وحده، كل نوع من هذه الأنواع سيأتي وحده يعني تعريفه، فالحد هو التعريف، وهي تعريفات مختصرة على شكل نظم، والنظم يكون فيه شيء من الاختزال أحيانا، لأن النظم كما تعرفون قد يقع الإنسان في ضرورات شعرية، قد يقع من أجل النظم في الاختصار بعض القيود، وهذا سنلاحظه في هذه المنظومة. لكن عندما يكتب الإنسان بيده كتابة نثرية في علم من العلوم يكون عنده متسع أن يكتب بغير قيد بقافية أو وزن، لكن في النظم هو ملتزم بقافية محددة وبوزن لا بد أن يمشي عليهما، فلذلك هذا يضطره أحيانا إلى بعض الاختصارات أو ربما أحيانا بعض التجاوزات، فيدخل في التعريف ما ليس منه أو يخرج من التعريف ما هو منه. قال أولها الصحيح، أولها الصحيح وهو ما اتصل، بدأ بتعريف الصحيح، وهذا التقسيم هو تقسيم للحديث باعتبار القبول، الحديث يقسم بعدة اعتبارات، فهنا الاعتبار الذي أراده المؤلف هو باعتبار القبول، فالحديث المقبول ينقسم إلى قسمين، حديث الصحيح والقسم الأول. قال وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. إذن عرف لنا الحديث الصحيح ببيتين وذكر له شروطا خمسة. قال وهو ما اتصل، أي ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده كما قال، والمقصود بالإسناد هو سلسلة الرجال، سلسلة الرواة، ويقال الرجال هذا في الغالب، وإلا قد يكون بعض الرواة نساء من الصحابة أو التابعين أو التابعيات أو من من بعدهم، لكن لأن الغالب هم الرجال في الرواة فصار يغلب عليهم أن يقال علم الرجال مثلا. واعلم أنه لا فرق بين السند والإسناد عند أهل الحديث، فالسند والإسناد شيء واحد، وهو ما يستند عليه غيره، كما تقول فلان سندي، يعني ماذا؟ أنا أعتمد عليه، فالسند هو الذي يعتمد عليه المتن، فالمتن معتمد على السند. ما هو المتن؟ طيب ما هو المتن؟ هو النص الحديث، هو نص الحديث، ما قبله من الصحابي فمن دونه هذا يعتبر سندا. ولم طبعا قوله ما اتصل إسناده سيأتي في الحديث المتصل، في تعريف الاتصال في الحديث المتصل سيأتي إن شاء الله. ولم يشذ أي ليس فيه شذوذ، وسيأتي إن شاء الله تعريفه. قال أو يعل أي ليس فيه علة، وهذا أيضا سيأتي. يرويه عدل ضابط عن مثله، يرويه عدل. إذن من شروط الراوي للحديث الصحيح أن يكون عدلا، والمقصود بالراوي العدل هو المستقيم في دينه ومروءته، المستقيم في دينه ومروءته. فالعدالة هي الاستقامة في الدين بأن يحافظ على الواجبات ولا يأتي المحرمات الكبائر ولا يصر على الصغائر، أن يجتنب الكبائر وأن لا يصر على الصغائر. ثم أيضا يكون شخصا ذا مروءة، يكون شخصا ذا مروءة أي يتجنب سفساف الأمور سافلها، يتجنب ما لا ينبغي لأهل العلم وحملة السنة النبوية، فلا يكون مثلا صحابا في الأسواق، ولا يكون من أهل المجادلات والحركات الخفيفة مثلا كثير التنكيت بشكل مبالغ فيه، كثير الضحك مع الناس وصحاب في الأسواق. يعني نحن نقول ليس قضية أن يرتكب محرم، لا، أشياء يأباها الذوق على مثله. وهذا يختلف طبعا باختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة اختلافا كثيرا. الشيخ الألباني عليه رحمة الله يوم أن جاء من الشام إلى الجامعة الإسلامية كان يداوم على دراجة، فكلموه المشايخ أن هذا لا يليق، لكن هو في بلده كان الأمر معتادا. لكن لما جاء إلى الجامعة الإسلامية عند المشايخ هنا عندنا في المدينة قالوا أن هذا لا ينبغي بأهل العلم، لا ينبغي لأهل العلم أن يعملوا في مثل هذا المكان، فتجنب ذلك. هذه من المروءة. نعم، عدل ضابط. الضابط هو الحافظ المتقن لمروياته، الضابط هو الحافظ لمروياته، سواء كان ضبط كتاب أو ضبط صدر، لأن الضبط ضبطان، ضبط كتاب وضبط صدر. ضبط الكتاب معناه أن يكون محافظا لكتابه الذي كتب فيه مروياته، يحفظه ويصونه من العبث، من أن يكتب فيه غيره من الطلاب أو الرواة، لا يعيره لأحد إطلاقا أو لا يعيره إلا لثقة، هذا يسمى ضبط إيش؟ كتاب. فعندما يريد أن يحدث يفتح كتابه ويقرأ منه، هذا ضبط كتاب. وأما ضبط الصدر فهو الحافظ لحديثه في صدره، يستحضره متى ما شاء، فإذا أراد أن يحدث بحديث في أي وقت كان استطاع أن يأتي به، هذا يسمى ضبط صدر. عن مثله من بداية الإسناد إلى نهايته لا بد أن يكون الراوي ضابطا عدلا، يكون جميع الرواة كلهم من الضابطين العدول. وهذا يبحث فيه في من أو يبحث عنه في من دون الصحابة، فالصحابة لا يبحث عن ضبطهم ولا عن عدالتهم، لأن الجميع عدول باتفاق أهل السنة والجماعة. ثم الضبط هذا لا يبحث في الصحابة، فلا يقال والله هذا الصحابي ضابط وهذا الصحابي غير ضابط، هذا لا يوجد ولا يستعمله أهل العلم إطلاقا. معتمد في ضبطه ونقله، هذا فيه شيء من التكرار لأن الضبط قد مر، ففيه إشارة إلى شيء زائد وهو النقل، بمعنى أنه أيضا هو ضابط، وأيضا عندما ينقل ويروي يكون أيضا متحرزا مما يجرح روايته. هذا هو القسم الأول وهو الصحيح. نعم. والحسن المعروف طرقا وغدا، طرقا بسكون الراء، والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لا كالصحيح اشتهر، وكل ما عن رتبة الحسن فطر، فهو الضعيف وهو أقسام الكثر. وما أضيف من حسبه. والحسن المعروف طرقا وغدت هذا النوع الثاني من المقبول، هذا القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار قبوله. فالحديث المقبول قسمان: الصحيح والحسن. فقال: الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. اختصار هذا الكلام أن الحسن هو ما عرفت طرقه واشتهرت رواته، وهذا تعريف لبعض العلماء، تعريف لبعض العلماء من المتقدمين، وعليه شيء من المؤاخذة، عليه شيء من المؤاخذة. وذلك أنه ليس بجامع مانع، ليس بجامع مانع. كيف ذلك؟ لو أردنا أن نطبق هذا التعريف على الصحيح، على الحديث الصحيح، هل ينطبق عليه أو لا ينطبق عليه؟ هل الحديث الصحيح طرقه معروفة أو لا، ورجاله مشتهرة ولا لا؟ إذن كيف نفرق بين الصحيح والضعيف؟ ليس عندنا شيء واضح للتفريق. ولذلك فرق بعض أهل العلم، وهو الذي اشتهر في المصطلح عند المتأخرين، أن الحديث الحسن، أن الحديث الحسن هو ما رواه راوي خفيف الضبط، ما رواه خفيف الضبط بسند متصل، ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من العلة والشذوذ، ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة. وبناء عليه ما الفرق بين الصحيح والحسن؟ خفة الضبط، خفة الضبط. طيب ثمة فرق آخر، ما هو؟ من يستطيع أن يستخرجه من تعريف الصحيح والحسن؟ ثمة فرق هام، الجميع لابد أن يكون عدلا. ها؟ أيوة. والحسن، الحسن لا يشترط فيه الأحسن، بمعنى أن الحكم على الإسناد للأضعف، انتبه، للأقل، دعنا نقول للأقل ليس للأضعف، الحكم على الإسناد بالأقل، بأقل رواته درجة. حديث الصحيح لا بد أن يكون رواته من البداية إلى النهاية كلهم ضابطون، ضابطون. الضبط يختلف، تمام الضبط، هناك زي ممتاز عند 90% 95 100%، لكن حديثهم جميعا يقال عنه صحيح. لكن الحسن لا يشترط هذا، فلو جاء الإسناد فيه خمسة رواة، أربعة ضابطون عندهم تمام ضبط، وراوي واحد خفيف الضبط، بماذا يحكم على هذا الإسناد؟ حسن. وكذلك الحديث الضعيف، رواته كلهم ثقات إلا راوي ضعيف، ماذا نقول عنه؟ ضعيف. ما طيب الأربعة هؤلاء، الأربعة هؤلاء لا يمكن أن يقال عن حديثهم صحيح من وجود هذا، فالحكم للأقل على الإسناد، واضح؟ طيب إذن لا يجوز أن تقول في تعريف الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط عن مثله، لا، لا تدخل كلمة عن مثله، هذه نقولها عين في الصحيح فقط. إذن عندنا فرقان في تعريف الحسن وتعريف الصحيح. وبعض العلماء قال إن تعريف المؤلف قد يقصد به هذا الكلام الذي عرفناه التعريف الثاني، لأن قوله وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت يعني الضبط، فضبط أهل رواة الصحيح أشهر، لكن رواة الحسن ضبطهم أقل شهرة، فيكون هذا إشارة من المؤلف إليه، هذا محمل حسن لكن ليس بنفس الدقة التي ذكرتها في التعريف الثاني. نعم. يعني قصر أكثر من طريق سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. نعم. قال وكل مع رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر أو كثر، كلاهما صحيح. بقي قبل أن ندخل في تعريف الحسن أن نذكر أن الصحيح ينقسم إلى قسمين، والحسن أيضا ينقسم إلى قسمين لم يذكرهما المؤلف، تتميما للفائدة نذكرها. فنقول الصحيح له قسمان، الصحيح لذاته والصحيح لغيره. فالصحيح لذاته هو ما ذكره المؤلف، اكتسب الصحة من ذات الإسناد. أما الصحيح لغيره فهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. فإذا جاء عندنا حديث بإسنادين حسنين لذاتهما نقول يصير هذا الحديث صحيحا، يحكم على المتن بأنه صحيح، لأن الحسن مع الحسن يتقوى فيصير صحيحا. طيب الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن لذاته وما سبق. طيب والحسن لغيره هو ما رواه، هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، هو الحديث الضعيف ضعفا يسيرا إذا تعددت طرقه. فإذا جاء الحديث بإسنادين ضعيفين ضعفا يسيرا، هذا الإسناد فيه راوي سيء الحفظ وهذا الإسناد فيه راوي سيء الحفظ، والحديث متنه واحد وله إسنادان أو ثلاثة، ماذا نقول عن هذا الحديث؟ حسن لغيره، حسن لغيره. نعم. عندك شيء؟ ما له لذاته؟ تعرفه يعني؟ تعرفه ما سبق، ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من العلة والشذوذ. ثم قال المؤلف كل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وهو أقساما كثر، يعني يقول كل ما نزل عن درجة الحسن فيعتبر ضعيفا، فيعتبر ماذا؟ ضعيفا. فإذا هذا النوع الثالث من تقسيم الحديث من حيث المرتبة، الحديث من حيث المرتبة ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة، صحيح وحسن وضعيف. فيقول الضعيف هو ما لم يوجد فيه أي صفة من أوصاف الحديث الحسن. حديث الحسن كم وصف له؟ خمسة أوصاف، فإذا فقد منها شيء صار الحديث ضعيفا. فإذا كان الراوي غير عدل فحديثه ضعيف، إذا كان الراوي ليس بضابط يعني ضبطه سيء لا تام الضبط ولا خفيف الضبط أيضا حديثه ضعيف. طيب الثالث ما هو قبله؟ نعم نعم ما له أن يكون إذا انقطع إسناده صار أيضا ضعيفا. الرابع إذا كان فيه علة فهو ضعيف، إذا كان فيه شذوذ فهو ضعيف. إذن كل ما لم يتوفر فيه شرط الحسن قصر عن شرط الحسن فيعتبر ضعيفا. قال وهو أقساما كثر، أصولها خمسة التي ذكرناها هذه، لكن له أقسام كثيرة. فعندما نقول منقطع، المنقطع أنواع، سيأتينا عندنا معضل، عندنا المدلس، وعندنا المرسل، وكذلك عندما نقول خفي الذي ليس له ضابط، ضبطه قد يكون فاحشا سيئا جدا يصل إلى درجة المتروك. عندما نقول ليس بعدل قد يكون كذابا يصير حديثه موضوعا، إلى غير ذلك. نعم تفضل اقرأ. وما أضيف للنبي المرفوع، لا بتخفيف الياء، للنبي المرفوع. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. نعم، طبعا المؤلف رحمه الله عفى عنه لم يرتب منظومته ترتيبا جيدا، لذلك في الشرح القديم الذي شرحته لم أسلك هذه الطريقة التي معنا الآن. كنت في تلك في ذلك الشرح رتبت الأبيات على ترتيب العلم، قسمنا العلم والأبواب وقسمناها الأقسام، وعند كل باب أخذنا الأبيات التي تتعلق به، لأنه كان عندنا مدى واسع أخذنا راحتنا فيه. لكن هنا نحن نلتزم بترتيب المؤلف، لذلك يعني المؤلف مرة يشرق ومرة يغرب، وسنذهب معه في اتجاهاته كلها. لذلك أحيانا هو يتكلم عن المتن، ومرة يرجع إلى الإسناد، ومرة يرجع إلى المتن، ومرة يرجع إلى الإسناد، وهكذا. فهنا الآن انتقل إلى ما يتعلق بالمتن، كان يتكلم عن الأسانيد الثلاثة، الصحيح والحسن والضعيف. الآن صار يتكلم عن المتن. ما هو المتن؟ ما بعد الصحابي، ما بعد الصحابي، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا يسمى متنا. قالوا ما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فهذا يسمى مرفوعا لارتفاع منزلته لشرفها، يسمى مرفوع. فإذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو كان يفعل كذا وكذا، أو كان ربعة لا طويل ولا قصير، أو كان خلقه القرآن، كل هذا سمى مرفوعا لأنه نسب إليه عليه الصلاة والسلام. وما أضيف للتابع فهو المقطوع. إذا قيل قال الحسن البصري، الحسن البصري ماله؟ تابع. قال سعيد بن المسيب، قال محمد بن سيرين، أو كان يفعل كذا، هذا يسمى مقاطيع مقطوعات، لأنه انقطع بها الحبل لم ترتفع فيسمى مقطوعا. لا انتبه، ما أضيف إليه نقول من قوله أو من فعله، هذا يسمى مقطوع. طيب بقى عندنا قسم، ما هو؟ عندنا مرفوع، عندنا مقطوع، ما الذي في المنتصف؟ الموقوف، هو ما أضيف إلى من؟ إلى الصحابي. أين هو؟ طيب في كلام المؤلف بعيد، ما أدري في أي بيت سيأتي به. رقم كم؟ رقم أصلاً، أحسنت. ونحن في أي بيت الآن؟ نحن في أي بيت؟ السابع، فبينهما بون، كان الأولى أن يضاف في هذا الموضع. ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله أو وصفه، فهذا ماذا يقال عنه؟ موقوف. أراد أن يرتفع فوقف، فالموقوف بين منزلتين، بين المرفوع وبين المقطوع، فهو أعلى من المقطوع وأدنى من المرفوع فيسمى موقوفا. كلام أبي بكر، كلام عمر، أوصافهما، أفعالهما، كل هذا يسمى موقوفا. نعم يقرأ. والمسند المتصل بإسناده راويه حتى المصطفى ولم يبي. نعم. وما بسم. نعم. المسند، تعريف الحديث المسند، ما هو الحديث المسند؟ قال: المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. المسند ما جمع بين صفتين: أن يكون متصل الإسناد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب باختصار من يعرف لي كلمتين توقف عن كتابة؟ ها؟ طيب نعكسه. ممتاز. المرفوع المتصل، المرفوع المتصل يسمى ماذا؟ مسندا. نقول هذا حديث المسند، هذا حديث ماله؟ مسند. هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، هذا بتعريف أدق. لكن المختصر نقول هو المرفوع المتصل. والسيوطي رحمه الله له بيت يعني فذ في هذا في منظومته الألفية، يقول: المسند المرفوع ذا اتصال، وقيل أولا وقيل التالي. حكى ثلاثة أقوال في بيتين، في بيت واحد. تبعكم هذا عدد السيوطي. المسند المرفوع ذا اتصال، الآن عرفه على قول الراجح. المسند المرفوع ذا اتصال، وقيل أول يعني قيل إن المسند هو المرفوع فقط، فأي مرفوع فهو مسند، وقيل التالي، وقيل أي متصل فهو مسند. لكن ما هو الراجح؟ أن المسند يجمع بين صفة تتعلق بالمتن وصفة تتعلق بالإسناد، فمتنه مرفوع وسنده متصل في الظاهر. طيب، الأئمة رحمهم الله تعالى بنوا كتبهم على هذا، وهي ما تسمى بكتب المسانيد. فعندنا أضخم مسند الآن موجود مطبوع ومعروف هو مسند الإمام أحمد بن حنبل. هل هناك أكبر منه؟ نعم، فيه أكبر منه كتاب بقي بن مخلد، أكبر من مسند أحمد. مسند أحمد فوق 30,000، مسند بقي بن مخلد لم يصل إلينا، اطلع عليه جماعة من العلماء السابقين لكن لم يصل إلينا. وهناك أكبر منه، في هناك مسند لابن أبي حاتم في 1,000 جزء لكنه لم يصل إلينا. المقصود ماذا تجد في هذه المسانيد؟ تجد فيها الأحاديث المرفوعة بأسانيد متصلة في الظاهر، قد يكون فيها انقطاع لكن لا يكون انقطاعا ظاهرا. كيف؟ بمعنى أولا لا تجد فيها، أو دعني بعبارة أدق، ليس قصدها أن تدخل الأحاديث المرسلة. يعني مثلا لا تجد فيها من حيث الأصل، من حيث الأصل لا تجد فيها مثلا قال يروي الإمام أحمد بحديث بإسنادي عن الحسن البصري عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ماذا؟ مرسل، ليس مسندا. فهو منقطع لما منقطع؟ ظاهر الانقطاع. فيديو أذن. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمل ما بقي من أبيات المنظومة، لكن أريد أن أعود إلى المتصل لأنه تكرر معنا كثيرا في التعريف الصحيح، ثم في المسند، ثم في المتصل. فالمتصل له تعريف في المصطلح، وهو أن يثبت لكل راو المتصل، وعرفه المؤلف ما بسمع كل راو يتصل. فالشيء لا يعرف بنفس الشيء، يقول المتصل أن يتصل إسناده، صح؟ لا يتضح هذا. طيب والمنقطع؟ نقول أن ينقطع إسناده. طيب ما هو الحل إذن؟ لا ينبغي أن تعاد نفس اللفظة، فلذلك نحن نعرف المتصل بقولنا أن يثبت لكل راو أن يثبت لكل راو سماع ممن روى عنه حقيقة أو حكما يعني مثلا أن أبو هريرة سمع منه جماعة كثير من التابعين مثل أبو سلمة مثل أبي سلمة وابن سيرين سعيد بن المسيب وغيرهم، هؤلاء جالسوه وسمعوا معه منه، هذا الآن متصل حقيقة ثبت لهم سماعهم. هناك رواة مثلا عاصروا أبا هريرة عاشوا في عصره ويمكنهم أن يسمعوا منهم، مثلا كعاشوا معه في المدينة، لكن لم يثبت أن أحد منهم قال سمعت أبا هريرة. تبع الآن، لم يثبت لأحد منهم أنه قال رأيت أبا هريرة، إنما هو عاصره يعني عاش معه في نفس الزمن مثلا وعاش معه في نفس المدينة، هذا يغلب على الظن أنه ما له أنه سمع منه، هذا نقول عنه متصل إيش حكما، الأول متصل حقيقة والثاني متصل حكما، وهذا محل خلاف، المتصل الحكمي محل خلاف، بعضهم يعتبر به وبعضهم لا يعتبر به، لكن نحن نريد فقط أن نعرف تعريف للمتصل حتى يتضح صورته ما هي، سواء اعتبرناه متصلا أو لا. طيب وصلنا إلى أي بيت؟ 13. نعم يا فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: معنعن الكعب سعيد انكره ومبهم فيه راوي لم يسمع، يعني بذلك ما جاء اسناده بصيغه عن، قال عن سعيد عن كرم، يعني هذا ضرب مثال فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره مثلا، هذا يسمى حديث معنعن يعني مروي باي صيغه بعن. طيب ما حكم السند المروي بصيغة عن؟ هل يحكم له بالاتصال أو لا يحكم له بالاتصال؟ الأصل أن عن لا تفيد الاتصال، هذا الأصل، عن وحدها في الأصل أن ماذا؟ لا تفيد الاتصال، نكتفي بهذا الأصل، لا نريد نفصل فيها، هذا فيها كلام طويل، لكن خذ هذا في ذهنك أن عن وأن عن فلان قال أو أن فلانا قال سواء بصيغة عن أو بصيغة أن، هذه تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، ليست دالة على أي شيء منهما، إنما الذي يدل على الاتصال سمعت حدثني حدثنا رأيت وهو يقول كذا وكذا إلى آخره. قال ومبهم ما فيه راو لم يسمى، أي لم يسمى لم يأتي تسميته، فيقول مثلا محمد عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت امرأة، أو أحيانا يقول سمعت فلانا، ما يسمى يقول فلان هكذا، أو أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كذا وكذا، هذا يسمى ماذا؟ مبهم، والإبهام قد يقع في السند وقد يقع في المتن، في المتن لا يضر، في المتن لا يضر، لكن الذي يضر أين؟ في الإسناد، لأنه يعتبر ضعيفا، فالإبهام في الإسناد يعتبر ضعيفا لأن لا ندري عن هذا الرجل من هو؟ ما حقيقته؟ ثم لا ندري عنه، ربما يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، إذن لا نقبل. فإذا المبهم، وهذا هو مقصود المؤلف في السند، أحد أو الإبهام في الإسناد أحد أسباب ضعف الإسناد. إذا الإبهام ما هو؟ هو أن لا يسمى الراوي، يقال عن فلان أو عن رجل أو عن امرأة. نعم. وكل ما قلت رجاله على وضد مثله ذاك الذي قد نزل. نعم، هذا من أوصاف الإسناد، الإسناد النازل والإسناد العالي، الإسناد العالي والإسناد النازل. الإسناد العالي ما قلت رجاله بالنسبة إلى ذلك الراوي، والإسناد النازل ما كثرت رواته أو رجاله بالنسبة لذلك الراوي. مثلا الإمام البخاري له أحاديث يعلو فيها تسمى الثلاثيات، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقط كم؟ ثلاثة رواة. البخاري متى مات؟ 56 و200، يعني في منتصف القرن الثالث. والرسول عليه الصلاة والسلام متى مات؟ في بداية 11، ومع ذلك يروي عنه بشيخه وشيخ الشيخ والصحابي. هذا علو، علو كبير بالنسبة له. وينزل أحيانا إلى 9 رواة، يكون بينه وبين الرسول 9 رواة، هذا نزول 3 أضعاف ولا لا؟ وهذا في حديث أم سلمة في صحيح البخاري في أواخر الصحيح، رواه البخاري 9 رجال، هذا يسمى الآن ماذا؟ نزولا. فهو بالنسبة له يعتبر نزولا لكثرة الرواة. نعم. طيب، كل ما قلت الرواة كان هذا أقرب إلى الضبط، وكل ما كثر الرواة كان أقرب إلى عدم الضبط، وهذا واضح. يعني مثلا عندما تعطي عبارة لشخص يبلغها شخصا آخر، في الغالب أنها تصل إليه كما هي خرجت منه، لكن عندما عندك 9 أشخاص أو 10 أشخاص تقول يا فلان قل لي فلان كذا ودعه يبلغ الذي بعده، ما تصل للعاشر إلا وهي قد صارت شيئا آخر تماما، خرج منك برتقالة ترجع موزة. فهكذا لذلك العلماء كانوا دائما يحرصون على ماذا؟ على العلوم، على العلوم، من أجل أن احتمال الخطأ يقل واحتمال الإصابة تزداد. نعم تفضل. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف الذكر. أتينا الآن إلى ماذا؟ إلى الموقوف، وهو القسم الثالث للخبر باعتبار من ينسب إليه. انتبهوا لهذه التقسيمات يا أخوان، قسمنا الخبر باعتبار وصوله إلينا، باعتبار تعدد طرقه، باعتبار رتبته، باعتبار من ينسب إليه. كم قسم قلنا؟ 3، ذكرونا بها: المرفوع والموقوف والمقطوع. الآن ذكر الموقوف إلى الأصحاب اللي هم من؟ الصحابة. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. ومرسل ابن الصحابي سقط، وقل غريب ما روى الراوي سقط، وكل ما نعم. ومرسل منه الصحابي سقط، يعرف الحديث المرسل هو ما سقط منه الصحابي، ما سقط منه الصحابي. وهذا التعريف فيه مؤاخذة لأهل العلم، لأن الساقط في المرسل قد يكون صحابيا، قد يكون صحابي وغير الصحابي. ولذلك التعريف الأقرب للمرسل نقول هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هو التابعي؟ من لقي الصحابة، من لقي الصحابة. طيب واحد يقول طيب ما الفرق بين التعريفين، ما سقط منه الصحابي وبين ما رواه التابع؟ طيب التابع أخذ الصحابي، إذا الساقط من هو؟ صاحب يقول لا، قد يكون الساقط صحابي وتابعي آخر، قد يكون الساقط صحابيا وتابعيين أو 3 أو 4، بل وصلوا إلى 6 في بعض الأحاديث، جاء بين التابعي وبين الصحابي 5 وسائط، لأن التابعين مراتب طبقات، عندنا كبار تابعين، وعندنا وسطى التابعين، وعندنا دون الوسطى، وعندنا الصغرى، كم صاروا؟ 4. فعندما يأتي راوي متأخر من الصغرى هل هو كرواية الطبقة الكبرى لا، احتمال كبير أن الساقط صحابي وتابعي وربما أكثر. لذلك تجد في الصحيح مسلم، في غيره، في صحيح البخاري، تجد أربعة من التابعين يرون عن بعض عن صحابي، يعني ليس التابع على طول يصل إلى الصحابي، لأن التابعين بعضهم لقي لقي المهاجرين والأنصار، لقي العشر المبشرين، بعضهم لقي أهل الشورى، بعضهم لم يلقى إلا صحابيا واحدا يسمى تابعي. فإذا التعريف الأقرب هو أن يقال إيش؟ ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الساقط قد يكون الصحابي وقد يكون أكثر من ذلك. نعم. وقل غريب ما روى راوي فقط، هذا ذكرناه من أقسام الأحاد. نعم. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعطل الساقط منه الناس وما أتى مدلة النوعان. الأول الإسقاط للشيخ وعن ينقل عمن فوقه بعن وعن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما فيه لا ينعرف. نعم. تكلم الآن المؤلف عن المنقطع الذي هو عكس المتصل، ولذلك إذا أردنا أن نعرف المنقطع نعكس تعريف المتصل، فنقول هو كل من لم يثبت فيه سماع الراوي ممن روى عنه، كل من لم يثبت له سماع ممن روى عنه، هذا يعتبر ماذا؟ منقطع. والمنقطع يطلق على طريقتين، على طريقة عامة وطريقة خاصة. فكل ما لم يتصل يسمى منقطعا، في أي مكان الانقطاع يصح أن تقول هذا منقطع، حتى المرسل يقال عن المرسل أيضا منقطع، وانقطاعه من جهة العليا للسند. وهناك تسميات خاصة للمنقطع تتأثر بموضع الانقطاع أو عدد الساقطين. قال المؤلف: والمعضل الساقط منه اثنان على التوالي. نضيف هذه الكلمة على ماذا؟ على التوالي. كيف يعني؟ أيوة، مثلا يأتينا راوي من أتباع التابعين مثل مالك يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا قال مالك، قال رسول الله، مالك اللي ابن أنس الإمام توفى سنة 79 و100، مات الترمذي بعده ب100 سنة، يعني كم؟ 79 و200. طيب، وعندنا ثلاثة رواة ماتوا في هذه السنة 79 و100، مالك، حماد بن زيد، وخالد بن عبد الله الطحان. نرجع مرة أخرى، الآن إمام مالك من طبقة أتباع التابعين، عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم الساقط الآن؟ على أقل تقدير اثنان، لأنه لم يلقى الصحابة، إذن عمن أخذ؟ عن التابعين، وأحيانا عن بعض أتباع التابعين. طيب، إذن أقل شيء يكون سقط منه الصحابي والتابعي. إذن أحاديث مالك عن الرسول إيش قال عنها؟ معضلة، هذه بالتسمية الخاصة. طب والتسمية العامة؟ منقطعة. طيب، وما أتى مدلسا نوعان، دخل الآن في التدليس. يقول الحديث المدلس له كم نوع؟ نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، بمعنى هذا التدليس يسمى تدليس الإسناد. تدليس ماذا؟ الإسناد، أن يسقط الواسطة بينه وبين شيخه. إلا الآن ما عرف يا جماعة، انتبهوا افهموا معي وبعدين نعطيكم الخلاصة. قلنا أن يسقط ماذا؟ الواسطة بينه وبين شيخه. مثال فيما بيننا، أنت الآن حضرت الدرس، زميل لك لم يحضر، سألك ماذا قال الشيخ، قلت له الشيخ قال كذا كذا كذا كذا، قال هو حدث عن الشيخ مباشرة وأسقطك أنت، أسقط الواسطة. وهذا الطالب قد سمع من الشيخ، يعني حضر له دروس سابقة، معروف أن فلان هو تلميذ فلان، لكن ما حضر هذا الدرس، أخذ هذا الدرس عمن؟ تلاميذ الشيخ، وحدث به عمن؟ شيخ مباشر وأسقط الواسطة. ماذا فعل الآن هذا الطالب؟ دلس، أسقط الواسطة بينه وبين شيخه. طيب كيف نعرفه؟ نقول اكتب الآن وأن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، يعني هذا قد ثبت له السماع من هذا الشيخ، لكن في هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه ورواه عنه، هذا يسمى تدليسا. تدليس ماذا؟ الإسناد، تدليس الإسناد. الثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، يسمى تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. يحدث عن شيخه لا يسقطه لكن يأتي له بصفة غير مشهور بها، لا تعرف كثيرا إلا في المقربين، فيقول مثلا هو سمع من شيخ اسمه محمد بن عبد الله، هذا الشيخ معروف ب ايش اسمه قلت انا؟ محمد بن عبد الله. طيب ابو عبد الله، هذا الانسان معروف بابي عبد الله بابن البكر، وله ولد صغير لا يزال في المهد اسمه علي، فقال حدثنا ابو علي الفلاني مثلا العريشي، لا أحد يعرف هذه الصفة ولا أحد يعرف ولده الصغير، هو مشهور بأبي من؟ بأبي عبد الله. فقام حدث عن شيخ بوصف غير مشهور به، هو صادق ولا كاذب؟ صادق، لكنه دلس علينا. طيب ما الفائدة؟ ليش يستعمل الراوي هذا الشيء؟ يستعمله لأسباب، أحيانا يكون شيخه أصغر منه فيستحي أن يحدث عمن هو أصغر منه، يكون سمع حديث من شيخ أصغر وهو يرى نفسه كبير سن وكبير علم، فيستصغر شيخه ويقول عيب، يعني أنا خجلة يروي عن هذا الصغير فيدلسه. وأحيانا يكون الشيخ ضعيفا فهو لا يريد أن يروي عن الضعيف قدام الناس، فيأتي له بوصف لا يشتهر به حتى لا ينسب الضعف إليه هو، فيحدث عن شيخ ضعيف بصفة غير معروفة. ولذلك في راوي اسمه محمد بن سعيد المصلوب صلب في الزندقة وضع أحاديث كثيرة، يقال إنه قلب اسمه على 100 صفة، روى عنه كثير من الرواة، كل راوي يعجن ويخبز في اسمه، مرة ينسبونه إلى أمه، مرة إلى بلده، مرة إلى عمله، مرة إلى جده، مرة، كل هذا تدليسا، يسمى تدليس ماذا؟ الشيوخ. ولا شك أنه سيء، والأول كل سيء أيضا، الأول يقال عنه منقطع، الثاني لا يقال عنه منقطع. نعم. وما يقال الثقة فيه الملا الشاذ والمغلول في اسمه ثلاث، إذان راوي ثابت راوي اسمه، وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. الآن جاء المؤلف إلى تعريف الشاذ الذي احترزنا منه في تعريف ماذا؟ الصحيح، قلنا أن لا يكون شاذا. طيب ما هو الشاذ؟ قال ما يخالف فيه ثقة الملا. الملا يطلق على الجماعة، والمقصود به هنا الواحد أو أكثر، فيأتي راوي ثقة يروي رواية لكن يخالف فيها من هو أوثق منه أو أكثر منه عددا، فيأتي فيخالف في اسم مكان أو في تاريخ أو في أصحاب الحادثة أو حديث موقوف يجعله مرفوع أو مرفوع يجعله موقوف أو متصل يجعله مرسل أو مرسل يجعله متصل مسند إلى غير ذلك من المخالفات، أو يزيد زيادة لم يذكرها الثقات في هذا الحديث. فمثلا عندنا، أنا لا أريد أن أتي بأمثلة لكن أعطيكم سريعة، مثلا حديث من سمع النداء فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الفضيلة بعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا الحديث إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. هذا الحديث حديث جابر يرويه عنه محمد بن المنكدر، وعنه شعيب بن أبي حمزة، وعنه علي بن عياش، وعنه حدود 10 من الأئمة الكبار، أحمد بن حنبل والإمام البخاري في الصحيح وجماعة من كبار الحفاظ رووه هكذا. جاء راوي اسمه محمد بن عوف فروى الحديث عن علي بن عياش عن شعيب عن محمد عن جابر وزاد إنك لا تخلف الميعاد. هذا ثقة، محمد بن عوف ثقة من رجال مسلم، لكنه تفرد بهذه اللفظة لم يتابعه عليها أحد. لماذا نحكم على هذه اللفظة؟ بالشذوذ، لكن لا تثبت، لو كانت ثابتة لما تركها هؤلاء الأئمة العشرة. كيف هذا يحفظ شيئا لم يحفظه هؤلاء كلهم؟ هذا يعتبر ضعيف الرواية في هذا الحديث. وكل حديث ضعيف أنه وثقة وضابط، لكنه في هذا الحديث بالذات أخطأ فزاد هذه اللفظة. لذلك الصحيح أن هذه اللفظة لا تقال بعد الأذان لأنها غير محفوظة، وهذه التسمية المعاكسة للشاذ. ماذا يقال عن الحديث الذي يخالف الشاذ؟ يقال عنه محفوظ. ضد الشاذ ماذا؟ المحفوظ. فالمحفوظ بدون هذه اللفظة والشاذ بهذه اللفظة، وهذا الرواية عند البيهقي. فإذا ما تعرف الشاذ؟ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول، هذا التعريف. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول. قولنا المقبول قد يكون ضابط تام الضبط للثقة، وقد يكون خفيف الضبط اللي هو راوي الحديث الحسن. فإذا جاء عندنا ثقة خالف من هو أوثق منه، أو جاء خفيف الضبط وخالف ثقة، فالكل ماذا نسميه؟ شاذ. نسميه إيش؟ شاذ، وضده المحفوظ. قال والمقلوب قسمان ثلاث. قرأت هذا؟ قرأت 22؟ اقرأ. المقلوب، الحديث المقلوب الذي حصل فيه قلب، أن يجعل راوي بدل راوي، أو أن يوضع إسناد لمثل آخر، يبدل الإسناد المتن، يبدل له إسناد آخر، أو يؤتى إلى الإسناد ويوضع على متن آخر، يقع هناك قلب يختلف عن الراوي الأسانيد. فهذا إذا كثر عند الراوي صار ضعيف الحفظ، لكن إذا حصل منه أحيانا يكون شذوذا. الأول إبدال راوي ما براوي قسمه أحيانا يكون ضارا وأحيانا لا يكون ضارا. فمثلا عندنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قد سمع من أبي هريرة وسمع من أبي سعيد الخدري، فجاء بعض الرواة روى هذا الحديث قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وجاء آخرون وقالوا عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري، هل يضر هذا؟ لا يضر، لأن الجميع صحابة وأبو سلمة قد سمع منهما. فسواء قلنا عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد في الحديث صحيح لا يضر، لكن أحيانا يكون القلب ضارا إذا كان أحد الراويين ثقة والآخر ضعيفا، فبدل الراوي أحد الراويين بالآخر، حينئذ تنقلب النتيجة، يصير الضعيف صحيحا والصحيح ضعيفا. وأحيانا يكون القلب في المتن نفسه، أحيانا يكون القلب في ماذا؟ في المتن نفسه كحديث أبي هريرة حديث ابن عمر عندما رقع على بيت ميمونة ماذا تحفظه في عمدة الأحكام؟ قال فرأيته يقضي حاجته إيش؟ مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. وقع عند ابن حبان العكس مستقبلا الكعبة مستدبرا الشام. هذه الرواية ما لها مقلوبة ضعيفة غير محفوظ شاذة تعتبر. نعم بعده. والفرد ما قد يسهم بثقة أو جمع على رواية الفرد الحديث الفرد ما تفرد به ثقة لم يروه غيره أو رواه جماعة أهل مصر معين مثلا تقول هذا الحديث تفرد به أهل مكة حديث مكي أو قصر على رواية يقال هذا الحديث لم يروه عن فلان إلا فلان هذا كله يسمى ماذا؟ فرد تفرد يسمى الحديث الفرد الذي يكون فيه تفردا إما لجهة أو راوي معين أو جماعة معينة. نعم. وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف عندهم معلل عندهم قد عرف. نعم نقول راوي أو رواه فنقول توردت به عائشة عن بقية الصحابة أيوة يضاف إلى الصحابة تفرد في جهة الصحابة من بعدها ليس فيه تفرد. ذكر الآن الحديث المعلل الذي استثنيناه أو استبعدناه من أي شيء من الصحيح أن لا يكون معلولا أو معللا. ما هو الحديث المعلل؟ قال وما بعلة غموض أو خفاء. طبعا أو هنا هي بمعنى الواو بمعنى الواو يعني فيه غموض أو خفاء فصير خفاء تفسير كلمة غموض من باب عطف المترادفات. أهل الاصطلاح يعرفون العلة يقولون هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث سبب خفي يقدح في صحة الحديث. فهذا السبب له وصفان. أولا أن يكون سببا ماذا؟ خفيا غير ظاهر. ثانيا أن يقدح في صحة الخبر. بناء عليه لو كان هذا السبب ظاهر لا يسمى علة. طيب إذا كان غامضا لكنه لا يقدح في صحة الحديث فهذا لا يسمى أيضا علة. إذن الحديث المعلل هذا السبب لا بد أن يؤثر فيه وأن يكون غامضا. نعم بعده. وذو اختلاف سند او متن مضطرب عند غير سند. نعم طبعا فيه ملاحظه في البيت العشرين في قوله لا ينعرف اشار بعض الشراح الى ان هذه الكلمه خطا في اللغه العربيه ليس هناك فعل ينعرف انما يعرف فهو ذكره المؤلف للضروره حتى يستقيم الوزن فقال ينعرف وقد أشرنا في المقدمة إلى مثل هذه الضرورات. وهنا أيضا في البيت 25 صغر أهل الفن فقال أهيل الفن وهذا لا ينبغي. من هو أهل الفن؟ أهل الحديث ولا ينبغي تصويرهم في اللفظ إجلالا لهم لكنه فعل هذا لماذا؟ ضرورة. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب. حديث المضطرب ما رواه جماعة أو الحديث ما روي على أوجه عدة تعريف ما روي على أوجه مختلفة ما روي على أوجه مختلفة يتعذر فيها الجمع والترجيح، يتعذر فيها الجمع والترجيح. فيأتي أحاديث أحيانا أسانيده مضطربة وأحيانا متنه مضطرب، يكون فيه اختلاف كثير، بعضهم يرويه مرسلا وبعضهم يرويه مسندا وبعضهم يرويه موقوفا وبعضهم يبدل راوي مكان راوي، فيه اختلافات كثيرة ليس على وجه واحد، وليس هناك ترجيح ولا جمع. يعتبر ماذا؟ هذا الإسناد مضطرب، اضطرب فيه الرواة، يعني رواه على عدة أوجه مختلفة. وأحيانا يكون الاختلاف المتن، أحيانا يكون اختلاف المتن، لذلك بعض العلماء تجد يقول هذا حديث إسناده مضطرب، وأحيانا يقول لا متنه مضطرب، يعني الرواة اختلفوا فيه. كان يقول مثلا ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، بعض يقول ذهب إلى مكة، بعض يقول ذهب إلى كذا، في وقت واحد، في زمن واحد، في حادثة واحدة، لا يمكن هذا، فهذا يسمى ماذا؟ اضطرابا. نعم. بعده. والمدرجة في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة السفر. المدرج هو أن يذكر الراوي لفظة في المتن من غير فصل، أن يذكر الراوي لفظة أو جملة في المتن من غير فصل، إما لبيان معنى أو حكم أو حكمة. فمثلا في حديث الطويل، حديث الغار، حديث الوحي، قالت عائشة وكان يمكث الليالي يتحنث، قال والتحنث التعبد. هذه اللفظة ليست من حديث كلام عائشة، يقال إنها من كلام الزهري، لكنه أدرجها من غير فصل، ما قال قال الزهري كذا، أوصلها مع كلام عائشة. فالذي يقرأه في البداية ظن أنه من الحديث، لكن بتتبع الروايات في خارج الصحيح عرفنا أنها ليست من كلام عائشة، فماذا نسميه؟ مدرجة. نعم. بعد. وما روى كل قليل عن أبيه وانتخه، يعني افتخر وافرح بذلك. عندنا رواية الأقران ورواية المدبج. ما معنى القرين أو الأقران؟ الأقران هو أن يجتمع مجموعة من الطلبة في سن معين أو عن شيوخ معين، فيتعاصرون في الزمن ويطلبون العلم عند شيخ معين، أو لا ماذا يسمون أقران، تقول فلان القرين فلان، كلهم درسوا عند الشيخ فلان، أو أسمانهم قريبة، مثل زي ما قلنا نحن زملاء، هذا قرين يسمى. فإذا روى هذا عن هذا يسمى من رواية الأقران. فإذا روى محمد عن علي وعلي عن محمد يسمى مدبجا، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبج. تضحت؟ فالليث ابن سعد توفي سنة 75، مالك توفي سنة 79، أقران وروى بعضهم عن الآخر، يسمى إيش هذا؟ مدبج. بعض الصحابة، أبو هريرة روى عن عائشة، أو عائشة روت عن أبي هريرة، ولم يثبت للآخر رواية عن الآخر، ماذا يسمى؟ أقران. الشك مني، يعني أحدهما روى عن الآخر ولم يروي الآخر عن الآخر، لم يحدث العكس، سمى هذا أقران. نعم. متفق لفظا وقصا متفق، وضده فيما ذكرنا مختلف. بعد. مؤتلف متفق الخطي فقط، وضده مختلف خشى الغلط. طيب، عندنا المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، انتبه لهذه الألفاظ المتقاربة. المتفق والمفترق هو أن يتفق اسم الراوي واسم أبيه، أن يتفق في الاسم الأول والاسم الثاني أكثر من راوي، أن يتفق في الاسم الأول والاسم الثاني فمن فوقه، قد يتفقون في الاسم أيضا الثالث، قد يتفقون أيضا في النسب أكثر من راوي. فهذا يسمى متفق، يعني متفق في ماذا؟ في الاسم، ومفترق في ماذا؟ في الأشخاص. فأسماءهم واحدة وأشخاصهم مختلفة. مثل عند عمر بن الخطاب أكثر من واحد، عندنا الصحابي المعروف، وعندنا رواة آخرون حدود 5 كلهم يسمى عمر بن الخطاب. ماذا يسمي عنها؟ ماذا يسمي هذا؟ متفق ومفترق. ولذلك الخطيب البغدادي له كتاب بهذا العنوان، المتفق والمفترق. يقول لك عمر بن الخطاب مثلا 5 رواة، وهم فلان الفلاني والفلاني والسجستاني والعدوي، ويميزهم الآن حتى لا يحصل عندك التباس. مثلا محمد بن إدريس عندنا الشافعي، محمد بن إدريس عندنا أبو حاتم الرازي المعروف، اتفقوا في الاسم الأول والاسم الثاني. بينما المؤتلف والمختلف فالرسم واحد والنطق يختلف، الرسم واحد لكن يختلف ماذا؟ النطق. المتفق الخط فقط، اتفقوا فقط في الخط لكن النطق يختلف. مثل عقيل وعقيل، الرسم واحد والنطق يختلف. عندنا الزبير والزبير، الزبير والزبير، عندنا حبان وحبان، واختلافات في الخاء والجيم والحاء خاصة في القديم ما كان هناك ماذا؟ نقط، فصار يحصل فيها خلط. فلذلك العلماء رحمهم الله تصدوا إلى هذه الظاهرة وأفردوا فيها كتبا وفرقوا بين كل راو وآخر. نعم. والمنكر الفرق فيه رام غدا تعديله لا يحل التقرد. نعم، جاء المؤلف الآن إلى الحديث المنكر في أحد تعاريفه، ما تفرد به راو عدل لا يحتمل التفرد، هذا تعريفه عند المؤلف. ما تفرد به يعني لم يروه غيره، يأتي راوي قد يكون حسن الحديث اللي هو خفيف الضبط، وقد يكون ثقة معدل معدل، لكنه لا يحتمل هذا التفرد، سمى هذه الرواية ما لها منكرة، حديثه منكرة. قد يكون هناك مخالفة، قد يخالف غيره وقد لا يخالف غيره، يسمى هذا منكرا. نعم. متروك ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو يرد. فهو هكذا عندك أن يحفظه ومكتوب عندي فهو كرد، لكن هو يرد أحسن في المعنى، كرد يعني كمردود، هو يرد أحسن في المعنى، فهو يرد يعني لا يقبل. الحديث المتروك ما تفرد به راو ضعيف، ما تفرد به راو ضعيف، لاحظ الفرق، قلنا المنكر ما تفرد به راو معدل يعني عدل ثقة أو صدوق حسن الحديث لكنه في موضع لا يحتمل التفرد. تبعوا الآن، ليس كل ما تفرد به ثقة أو حسن الحديث يعتبر منكر، قيدناه في موضع ماله لا يحتمل فيه تفرده، هذه عبارة كبيرة ودقيقة وتحتاج شرح كبير لا يمكن أن نقولها الآن، لا مواطنها تتعلق بعلم العلل، لكن الآن نحن نعرف فقط على حسب كلام المؤلف. المتروك هو ما تفرد به راو ماله ضعيف، هذا يسمى حديثا متروكا. نعم. والكذب المختلق المصدور على النبي فذلك بالتخفيف على النبي، على النبي فذلك الموضوع. نعم، هذا الحديث الكذب الموضوع هو ما اختلقه الراوي، يعني ما كذبه على النبي عليه الصلاة والسلام تعمدا، لا بد من هذا القيد تعمدا، لأن هناك أحاديث خطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى بعض الصحابة أخطأوا في بعض الأحاديث، هل نقول هذا موضوع كذبوا على الرسول؟ حاشا، ما نقول هذا الكلام تأدبا مع الصحابة ولأنهم لم يتعمدوا، لكن إنسان اختلق نصا من عند نفسه ماذا يعتبر هذا؟ حديثا موضوعا، وهو أشد أنواع الحديث الضعيف ضعفا. ومن أنواع الضعيف لكنه أشدها وأردوها. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من المرور على متن البيقونية بشرح أو دعنا نقول بتعليق مختصر يوضح المعاني ويوصلها إلى الأفهام إن شاء الله. ومن أراد كما قلت لكم التوسع بشيء من التفصيل وذكر أمثلة فعليه أن يراجع الشرح القديم. نكمل البيتين الأخيرين. وقد أتت الجوهر المكنون سميتها رغومة البيقونية فوق 30 بـ4 أسد أبياتها دون الحديث إيش؟ أبياتها ولا أقسامها عندها؟ أبياتها إيش؟ نعم أقسامها عندها. طيب هذه المنظومة كتب لها القبول مع أن مؤلفها لا تعرف له ترجمة، وهذا لعله لي صدق نية هذا الرجل شيء عرفه الله من قلبه فنشر علمه، ولا حتى يعرف كتب أخرى ولا شيء، وجعل الله عز وجل فيها البركة ونفع بها. وكما تلاحظون من أول الدرس إلى الآن نحن نترحم عليه في بيت من بيوت الله، ولو لم يكن في العلم إلا هذا الفضل كفى به شرفا. لذلك كان بعض المحدثين لا يستفتح مجلسه في الحديث حتى يدعو له الطالب فيقول من ذكرت رحمك الله، يظل جالسا لا يتكلم والطلاب ينتظرون، فيبدأ الطالب يقول من ذكرت رحمك الله، فيقول حدثنا فلان حدثنا، يعني من ذكرت يعني حدثنا عن من تذكر من شيوخ، يقول حدثنا فلان حدثنا فلان. لذلك من أدب الطالب عند الشيخ أن يدعو لشيخه في بداية القراءة فيقول مثلا اللهم اغفر لنا ولشيخنا، اللهم ارحم شيخنا والحاضرين ونحو ذلك، دعوة للجميع وبركة من بركات مجالس العلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق الجهود وأن يتمم بخير كما تمم لنا هذه المنظومة. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله على ما يسر وتفضل. الحمد لله. أحد عنده سؤال؟ نعم. في الاتصال منقطع يعتبر حديث المدلس فقد شرط الاتصال. أين من الأحد يعتبر من الأحد؟ نعم غيره. طب هذا لا يصح، فيه علل كثيرة. يسأل عن حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير، هذا فيه انقطاع وفيها أيضا تفرد في إسناده. نعم لا لا ليس فيه قلب الحديث، متنه ليس فيه قلب كما ذكره ابن القيم وغيره، ليس فيه قلب، لكن من حيث السند فيه علل متعددة، فيه تفرد وفيه شيء من الجهالة، فيه تفرد شديد، فالحديث لا يصح ولا عكسه أيضا. فهذا الباب عن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت فيه حديث لا بتقديم الركبتين ولا بتقديم اليدين، والأقرب عندي والله أعلم تقديم اليدين لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال وأكبر حين يهوي إلى السجود. وقول حين يهوي الهوي يكون من العلو إلى الأسفل، لا يكون بالنزول السهل بالركبتين، إنما يكون من الأعلى إلى الأسفل، مثل ما تقول من هوى الحجر، ليس حجر دحرجته من أسفل لأسفل بطريقة سفلية، إنما يكون من أعلى إلى أسفل. فقوله يكبر حين يهوي هذا الله أعلم فيه إشارة إلى أنه ينزل باليدين، هذا الأقرب. فالمسألة ليس فيها نص قاطع، محتملة لهذا وهذا، لكن هذه قرينة والله أعلم. الحديث الذي سألت عنه إيه نعم قلنا لا يثبت فيها عن الرسول شيء لا بتقديم هذا ولا ذا. نعم كان هنا أحد. نعم حديث المتفق عليه وما رواه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد لا علاقة له بهذا إطلاقا. نعم. الفرق بين رواية الأقران والمدبج: الأقران أن يروي القرين عن قرينه أحد القرينين عن الآخر فقط ولا عكس، لا يروي مثلا زيد عن علي ولا يروي عن علي عن زيد، هذا ما يسمى أقران. لكن لو روى زيد عن علي وعلي عن زيد هذا يسمى مدبج. قالوا: ما قل من ديباجة الوجه وهي صفحة الخدين، فعندما تحصل تدبيج، هذا حديث فيه تدبيج. نعم. غيره؟ طيب، الحمد لله رب العالمين. ها، هناك مثلا التقريرات السنية المشياط جيد، شرح مختصر، وهناك مثل شرح ابن عثيمين عليه رحمة الله، يعني هو أي شرح يفك فقط العبارات يكفي، بعد ذلك طالب العلم يحتاج إلى متن أوسع. نحن قبل في دورة في صبية، بل هنا شرحنا منظومة أخرى، عفوا متن آخر، وهو متن النزهة شرحناه في جامع النور ومسجل عند الإخوان. وفي جامع الراجح في صبية أخذنا 10 مجالس في شرح المنتقى من نزهة النظر، وهي مسجلة وموجودة على الشبكة على النت، موجودة 10 مجالس ولم نكملها بعد لأنها شرح مطول، فيتصلح لمن قد حفظ البيقونية ويريد شرحا مفصلا أكثر يجده فيه إن شاء الله. والله أعلم. انتهينا بهذا الحمد لله. نعم. إذا مهمة كتب المسانيد هي أن تجمع ما أسنده الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك تجد مثلا في مسند الإمام أحمد يقول لقمة مسند أبي هريرة، مسند ابن عباس، ثم يذكر الأحاديث من طرقهم. قد تجد بعض الروايات المرسلة لكنها ليست بالأصالة إنما بالتبعية، يعني مثلا يروي حديثا عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم يقول: قال أبو سلمة وقال رسول الله كذا وكذا. لاحظ الآن أتى بالمرسل بعد ماذا؟ بعد المتصل. لو لم يكن المتصل موجود لما أتى به الإمام أحمد، يعني لن يأتي به مرسلا مباشرة، لا يمكن، هذا خلاف شرطه في هذا الكتاب. لأن أهل العلم أيضا لهم كتب في المراسيل خاصة، مثل أبي داود لو كتاب اسمه مراسيل، أتى مثلا بأحاديث أبي سلمة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو سلمة ذا تابع، حديث محمد بن سيرين مثلا، الحسن البصري مثلا، وهكذا. فهذه توضع في كتب غير كتب المسانيد. إذا الخلاصة: المسند هو المتصل المرفوع أو المرفوع المتصل. نعم. وما بسمح كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فيتصل. تكلم المؤلف الآن عن الحديث المتصل، الحديث المتصل. قال: وما بسمع كل راوي يتصل، هذا أي شرط؟ اتصل إسناده، شرط ماذا؟ الاتصال للمصطفى فالمتصل. طيب إذا أن يضاف إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسمى هذا ماذا؟ المتصل. الكتابة لا تستعجلوا عليها، فهموا معي وبعدها سنعطيكم خلاصة، اكتبوا الخلاصة، لكن الآن دعونا نستخرج المعنى سويا، انتبهوا لهذا الكلام حتى تتعلم أيضا أو تتعود على التدقيق فيما تقرأ تكون ناقدا. انتبه الآن. قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده، هذا كله ماذا يقصد المؤلف؟ شرط ماذا؟ الاتصال. طيب إسناده للمصطفى، أي ما اتصل إسناده للمصطفى، ما اتصل إسناده للمصطفى، ما أضيف إلى المصطفى ماذا يسمى؟ ها؟ مرفوعا. فالمتصل. إذن من يعرف للمتصل؟ ارفع لي يدك اللي يبغى إجابة، ارفع يدك. عرف للمتصل على كامل المؤلف باختصار، على حسب كلام المؤلف ما هو المتصل عنده؟ ها؟ نعم. إذا ماذا؟ ما نقول بسماع، أعطنا شط أي ما اتصل سنده ورفع إلى النبي عليه الصلاة. إذن المتصل المرفوع صح ولا لا؟ طيب هذا في إشكال ولا ما في إشكال؟ أيوة، نقول إذا ما الفرق بين المتصل وبين ماذا؟ المسند. ما الفرق إذن بين المسند والمتصل؟ لا فرق على كلام المؤلف، لا فرق. رجعنا إلى نفس المسند، إلى نفس التعريف، وهذا إشكال. لذلك هنا نحن نعتذر عن المؤلف، نقول هو فقط أتى بجزء من التعريف، بمعنى أن المتصل هو ما اتصل إسناده سواء أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابة أو للتابعين، فيسمى ماذا؟ متصلا. إذن المتصل شرطه في الإسناد لا في المتن، لا يقال ما أضيف إلى الصحابة أو إلى الرسول، لا يقال فقط إيش ما اتصل، أو نقول ما لم ينقطع إسناده سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، كل هذا يسمى متصلا. واضح؟ فإذا الاتصال من أوصاف السند لا علاقة له بالمتن. نعم، اتضح هذا ولا فيه إشكال؟ لا لا لا، مو كل مرفوع متصل، ولا كل متصل مرفوع. المرفوع هذا من أوصاف المتن، والمسند من أوصاف أو اتصال من وصف السند. قد يكون مرفوع إسناده منقطع، قد يكون متصل ليس بمرفوع، يكون موقوف أو مقطوع. نعم. وسلك لهم كل ما على وصف أدى مثل أمر الله أن فعل كذا. لحظة، مثل أما والله أنبان الفتى، أعد مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثني قائما وبعد أن حدثني تبسم. نعم، دخل الآن المؤلف إلى الحديث المسلسل. قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، يعني يقصد بذلك أن الحديث المسلسل وما يكون فيه صفة من صفات الراوي أو من صفات المروي تتابع عليها الرواة. فمثلا عندنا حديث من أوله إلى آخره كل تلميذ يقول حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، هل نقول مسلسل بأي صيغة؟ بحدثني أو حدثنا أو سمعت، أو يقول والله لقد حدثني يحلف، أو مسلسل مثلا بسورة الصف، وهذا أصح المسلسلات، هذا أصح المسلسلات، أن الراوي بعدما حدث بالحديث قال فقرأها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، جاء التابعي قال قرأها علينا الصحابي، قال اللي بعده قرأها علينا فلان، وهكذا السلسل يسمى مسلسل بماذا؟ بسورة الصف، هذا أصح المسلسلات. في حديث اسمه المسلسل بالأولية، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا في إسناده ضعف لكنه مسلسل، فيه لين ضعيف، ضعف يسير ليس بقوي. كيف هذا مسلسل بالأولية؟ معناه أن هو أول حديث سمعه التلميذ من شيخه، حتى صار العلماء بعد ذلك إذا أراد أن يحدث بحديث أول حديث يبدأ به هذا الحديث. لماذا؟ حتى تستمر التسلسل بالأولية، فيأتي التلميذ يقول حدثني شيخنا وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان حدثني فلان، ثم يذكر هذا الحديث. فدائما يجيزون بحديث الأولي، هذا حديث عبد الله بن عمرو، كذلك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم، هذا يعني أمثلة افتراضية من المؤلف. نعم. طيب على ماذا يدل التسلسل؟ يدل أو ما فائدته؟ فائدته ضبط الراوي، يستفاد منه أن الراوي ضابط لما رواه إلى درجة أنه يتذكر هذا الشيء، فمثلا عندما تقول أنت سمعت أو الصحابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثل حارث بن أبو شريح العدوي مثلا يقول رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غداة الفتح يخطب قائما فقال كذا وكذا. هذا الراوي مات سنة 68 للهجرة وحدث به بعد 60. متى يكون سمع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عام الفتح متى؟ عام 8 للهجرة. معناته بعد كم سنة حدث به؟ أكثر من 50 سنة. ومع ذلك يتذكر به ماذا؟ تفاصيل قائمة وأنه خطبة وأنه بتاريخ والغد من يوم الفتح. هذا على ماذا يدل؟ على ضبطه له. فكذلك القرائن في الأحاديث مثل هذا التسلسل يدل على أن الراوي واثق لما رواه. نعم. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوقما ثلاثة. الحديث العزيز والمشهور هذا من أوصاف السند، من أوصاف ماذا؟ السند. والسند يقسم باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين. يقسم الخبر، الخبر يقسم باعتبار وصوله إلينا أو باعتبار طرقه إلى قسمين. نعم، باعتبار طرقه إلى قسمين: متواتر وأحد. متواتر وأحد، وهذا لم يلتفت إليه المؤلف، لم يعرف الأحد ولم يعرف المتواتر. هذا ستجده في متن آخر تدرسه بعد هذا. بعضهم يقول ماذا البيقونية، هذه كلام فارغ، هذه الغاز هذه، ويتركها وينتقل للذي فله وفهم الذي بعده وله وأخذ الذي قبله. هذا غلط. العلم يؤخذ شيئا فشيء. فحتى أفهم ما يريد المؤلف نقدم بهذه المقدمة اليسيرة. نقول الخبر باعتبار طرقه ينقسم إلى كم قسم؟ متواتر واحد. المتواتر باختصار وما روى جماعة، يستحيل جماعة كثيرة، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس كسمعت ورأيت وحدثني ونحو ذلك. ما رواه جماعة كثيرة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. يعني يأتي مثلا 100، 200، 90، 80 راوي كلهم يرون هذا الخبر، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه جماعة كثيرة من الصحابة، بعضهم وصلهم إلى 100 صحابي. هل يسمى ماذا؟ متواترة. طيب، النوع الثاني الآحاد هو ما دون المتواتر، ينقسم إلى أقسام: غريب وعزيز ومشهور. الغريب ما رواه راو فقط، وهذا سيأتي به المؤلف، لكن أبعده عن هذا الموضع، ما رواه راو واحد. طيب العزيز، قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، ما رواه راويان، ما جاء من طريقين أو من ثلاثة طرق. طيب المشهور، ما رواه ما فوق الثلاثة يعني أربعة أو أكثر، ولم يبلغ حد التواتر، ولم يبلغ حد التواتر. هذا يسمى ماذا؟ الآحاد. يسمى الآحاد. نقف عند هذا الحد. نعطيكم فرصة الآن لمن أراد أن يجدد الوضوء، ثم نأتي الصلاة، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل بحول الله وقوته. والله أعلم. الحمد لله على فضله.